الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وهكذا يقول جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ودعا نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يبعث الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة رسولا منهم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. واستجاب الله جل وعلا لهذه الدعوة الإبراهيمية، وبعث الله سبحانه وتعالى ممتنا على العرب وعلى غيره من العجم ممن أخذ بهذه الرسالة وأخذ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بما بعث به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فسعدوا في الدنيا وسعدوا في الآخرة بما زكوا به أنفسهم مما جاء به عليه الصلاة والسلام من تزكية الأنفس. فإن من أعظم مقاصد الشريعة وأعظم الأهداف التي بعث من أجلها عليه الصلاة والسلام تزكية النفوس، وقد زكى نفوس أصحابه صلى الله عليه وسلم ورباهم تربية حسنة، ورباهم على أعظم ما تزكى به النفوس من توحيد الله جل وعلا ومن الصلاة والعبادة بأجمعها. فأقاموا ما تزكى به أنفسهم فطاب عيشهم وطابت حياتهم وسعدوا سعادة عظيمة لما أخذوا بهذه التزكية للنفس. فإن من أعظم الأهداف التي بعث بها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام تزكية النفس. ولما كان للنفس شأن عظيم أقسم الله جل وعلا وأدرجها مع تلك الأقسام العظيمة التي أقسم بها في أطول قسم في القرآن، وختم تلك الأقسام بالقسم بالنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله سبحانه وتعالى أقسم بالنفس وأخبر أن من زكاها فهو من المفلحين، ومن دساها بالمعاصي وبالذنوب والآثام فهو من الخاسرين والعياذ بالله. وهذه التزكية أو هذه الدعوة المباركة وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن تزكو نفسه فليزكها بهذه الدعوة الطيبة، دعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الأخلاق، الدعوة إلى الآداب والسلوكيات وغير ذلك مما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام مما أشار إليه بعموم قوله: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فبعث رسول الله بتزكية النفوس، وبعث عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق جميعا، ومنها الأدب، ومنها السلوك الحسن مع القريب والبعيد ممن يستحق أن يتعامل معه بالخلق الحسن، نعم معشر المسلمين، وهذا الذي يدعو إليه دعاة أهل السنة والجماعة، ولا أطيل عليكم لأن المقام ليس لي. وفي هذا اليوم المبارك زارنا ممن نحسبهم والله حسيبهم ممن يدعون إلى تزكية النفوس بتوحيد الله وبغيرها من العبادات والطاعات. زارنا شيخان جليلان، وزارنا داعيان من دعاة أهل السنة والجماعة ممن نفع الله سبحانه وتعالى بهم وأجر الخير على أيديهم، فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى، فمرحبا بهم وحياهم الله. ونرغب أن نسمع من كليهما، أي من الشيخين، يبدأ أحدهما ثم يثنى بالآخر، فإن طلاب العلم ولله الحمد يفرحون بزوارهم ويفرحون بالدعاة إلى الله إذا نزل عليهم لما يجعل الله سبحانه من التوجيهات ومن الإرشادات ومن الفوائد والنصائح الخير الكثير على السامعين وعلى وجه الخصوص طلاب العلم. فمرحبا بزائرينا ومرحبا بضيوفنا جميعا، حياهم الله أهلا وسهلا بهم. وهذان الشيخان أخونا الشيخ أبو عبد الله محمد العنسي، وهو ممن رضيه شيخنا على كرسيه واستخلفه على الدروس عند سفره، وهذا يدل على خير عنده وعلى حصيلة طيبة نحسبه والله حسيبه، إذ قام ذلك المقام الطيب ونفع إخوانه بالتدريس والتوجيه والنصح وغير ذلك مما استفاد إخواننا طلاب العلم في الجوبة عند غياب شيخهم حفظه الله. وهكذا الشيخ أبو حذيفة عبد الغني العمري، وهو لله الحمد كثير من إخواننا وطلاب العلم يعرفونه، فقد صار نارا على علم وصار مرموقا ومعروفا، ونفع الله سبحانه وتعالى بدعوته في طلاب العلم وفي عوام المسلمين. فكم ممن يهتدي بمثل هؤلاء الدعاة من العوام ويستفيدون من نصحهم توجيههم، ويستفيدون من أسلوبهم الحسن في إلقاء ما يلقونه على الناس. وينبغي للشخص أن يحافظ على هذا الخير، إذا حباك الله بخصيصة من الخصائص وأعطاك ما أعطاك من البلاغة والفصاحة، إياك والغرور والعجب بنفسك، واعلم أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليك، واحمد الله جل وعلا على هذه النعمة، إذ هدى بك من هدى من الناس ممن سمع كلامك. وإلا والله إنه يخشى علينا أن يؤتى بأحدنا يوم القيامة فيدور في النار كما يدور الحمار برحاه، فيقال له يا فلان لم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى ولكن كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فليصدق الله الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، وليحذروا من العجب وليحذروا من الغرور، أن يتجمهر حولك من يتجمهر فيحصل لك ما يحصل من العجب، فهذه مهلكة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وثلاث مهلكات: هوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن. فعلينا بالتواضع والسكينة، وعلينا بمعرفة فضل الله سبحانه وتعالى علينا. فأهلا وسهلا بالشيوخ، وحياهم الله، فليتفضل من قد عين للكلام أولا.